بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب مدارج السالكين للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى الحديث عن منزلة الشكر. قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الشكر. هذه عبارة صاحب المتن اللي هو الإمام الهروي رحمه الله، ثم يشرحها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فيقول: وهي من أعلى المنازل، منزلة الشكر. قال: وهي من أعلى المنازل، وهي فوق منزلة الرضا، فإنه يتضمن الرضا وزيادة، فالرضا مندرج في الشكر، إذ يستحيل وجود الشكر بدونه. يعني كنا نتكلم في المنزلة التي قبلها عن الرضا، فيقول الرضا هو جزء من الشكر، الشكر يعني يشمل الرضا وزيادة، فهو أعلى من الشكر. قال: وهو نصف الإيمان كما تقدم، والإيمان نصفان: نصف شكر ونصف صبر. نصف شكر ونصف صبر. يعني طبعا هذا لا ينفي وجود منازل الدين الأخرى، لكن يعني كل المنازل الأخرى يمكن إدراجها في هاتين المنزلتين الرئيسيتين. يعني قال: وقد أمر الله به ونهى عن ضده وأثنى على أهله. يعني هنا إيه؟ ذكر ورود الشكر في القرآن الكريم، فورد على هذه الحالات، ثم يذكر بعد ذلك أدلة لكل يعني وصف للشكر مما وصف به الشكر هنا. فأول شيء أنه أمر الله تعالى به في كتابه، سيذكر أدلة على ذلك، يعني مثل قوله تعالى: واشكروا نعمة الله واشكروا لي. فعندنا إيه؟ نصوص فيها الأمر بالشكر. قال: ونهى عن ضده، ضد الشكر اللي هو الإيه؟ كفران النعم. قال: ولا تكفرون، فأمر بالشكر ونهى عن ضده. ثالثا قال: وأثنى على أهله. رابعا قال: ووصف به خواص خلقه. أثنى على أهله يعني على الشاكرين، مدحهم الله تعالى. ووصف به خواص خلقه، يعني نجد في صفة الأنبياء مثلا نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا مثلا، ونحو ذلك، يعني من إيه؟ من الثناء على الأنبياء والصالحين، يثني الله عليهم أنهم كانوا من الشاكرين. فوصف به خواص خلقه، وجعله غاية خلقه وأمره، كما سيأتينا في بعض الآيات. يعني يذكر الله تعالى أنه خلق الإيه؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. يبقى ده إيه؟ جعله غاية خلقه وأمره. يعني الله أخرج الناس من البطون وجعل لهم السمع وجعل لهم الأبصار، لماذا؟ قال: لعلكم تشكرون، فجعله غاية للخلق والأمر. ووعد أهله بأحسن جزاء، وعد الشاكرين بالجزاء الحسن، وجعله سببا للمزيد من فضله. الدليل على هذا إيه؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. قال: وحارسا وحافظا لنعمته. فالشكر سبب في حفظ النعمة، وعدمه سبب في زوال النعمة. وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، الشاكرون هم الذين ينتفعون بآيات الله تعالى. واشتق له اسما من أسمائه، فإنه سبحانه هو الشكور، سبحانه وتعالى، فمن أسمائه عز وجل الشكور والشاكرون، يعني اشتق الله تعالى لهم يعني اسما إيه؟ من أسمائه الحسنى، وهو الشكور سبحانه وتعالى، فجعل الشكر عبادة يتقرب بها إليه، وجعل الشاكرين يعني موصوفين إيه؟ بهذه الصفة المحببة إلى الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله. قال: وهو موصل الشاكر إلى مشكوره، بل يعيد الشاكر مشكورا. هو موصل الشاكر إلى مشكوره، المشكور يعني أحيانا يأتي المشكور بمعنى النعمة التي تشكر، وأحيانا المشكور بمعنى الله سبحانه وتعالى، فهو مشكور. فالله تعالى يوصل الشاكرة إلى المشكور، يعني إما يعني ينعم عليه بالنعمة التي يشكرها، أو يوصله إلى المشكور، يعني يوصله إليه سبحانه وتعالى. بل يعيد الشاكر مشكورا، وسيوضح هذا يعني مثل يعني يستدل عليه بقوله تعالى إيه، وكان سعيكم مشكورا، فجعل يعني سعي العباد جعله الله تعالى إيه مشكورا، يعني هو تعالى يشكر لعباده سعيهم الذي هو أصلا يعني من إنعامه عليهم. يعني الله تعالى ينعم على العبد بالنعمة فيشكره، فيشكر الله تعالى للعبد سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، يعني العبد يشكر الله تعالى فالله تعالى يشكر الشاكرين، فيعيد الشاكر مشكورا. وهو غاية رضا الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده. هو غاية رضا الرب من عبده، وأهله هم القليل من عباده. قال إيه، وقليل من عبادي الشكور. فبعد أن ذكر يعني صفات الشكر في كتاب الله تعالى، وما يعني مواضع ورود الشكر في كتاب الله تعالى، ذكر أدلة ذلك من القرآن الكريم. يعني كل ما ذكره يستدل عليه بآيات كريمة نمر عليها يعني بسرعة إن شاء الله. قال تعالى: واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. يجي هذا الأمر بالشكر، وتعليق تعليقه على هذا الشرط إن كنتم إياه تعبدون، لا يكون عابدا إلا إذا كان شاكرا لله. وقال تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. يجي هذا أمر بالشكر ونهي عن ضده. وقال عن خليله إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. هذا وصف به خواص خلقه، فإبراهيم الخليل وصفه الله تعالى، قال إيه، شاكرا لأنعمه. وقوله تعالى: كان أمة، يعني إماما يقتدى به في الخير. أمة هنا بمعنى إماما يقتدى به. وقال تعالى عن نوح عليه السلام: إنه كان عبدا شكورا. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. هذا اللي هو إيه، جعل الشكر يعني غاية للخلق والأمر. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى: وسيجزي الله الشاكرين. هذا إيه، وعدهم بالجزاء الحسن. وقال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فهذا هو وعد الشاكرين بأن يزيدهم الله سبحانه وتعالى. الشكر سبب لزيادة النعم، وفي المقابل ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، يعني الكفر سبب في زوال النعم. وقال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فهنا يعني كما ذكر أن الشاكرين هم الذين ينتفعون بآيات الله سبحانه وتعالى. قال: وسمى نفسه شاكرا وشكورا. يعني هنا إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، يعني الآيات إنما يعتبر بها ويتعظ بها وينتفع بما فيها الصبار والشكور. قال: وسمى نفسه شاكرا وشكورا، وسمى الشاكرين بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه، وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. يعني تلاحظون أن الله تعالى سمى إبراهيم إيه؟ شاكرا، سمى نوحا شكورا، وهي من أسمائه سبحانه. قال وإعادته للشاكر مشكورا، يعني العبد يشكر الله تعالى فيصبح مشكورا من الله تعالى، كقوله تعالى إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وكان سعيكم مشكورا. ورضا الرب عن عبده به، كقوله تعالى وإن تشكروا يرضه لكم، الشكر سبب في رضا الله تعالى عن عبده. وقلة أهله في العالمين تدل على أنهم هم خواصه، كقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام حتى تورمت قدماه، فقيل له تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه؟ يعني كان حريصا على شكر الله سبحانه وتعالى، والشكر هنا بالعمل، يعني أنه شكر الله تعالى يعني بالقيام. قال وقال لمعاذ والله يا معاذ إني لأحبك فلا تنس أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهنا يعلم النبي عليه الصلاة والسلام معاذا أن يدعو الله تعالى أن يعينه على الشكر. قال وفي المسند والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك شكارا. هذا موضع الشاهد من الحديث، رب اجعلني لك شكارا. والشكار صيغة إيه؟ مبالغة، يعني مكثر من الشكر. وشكور كذلك من صيغ المبالغة، يعني شكور وشكار يعني أكثر من شاكر، يعني شاكر اسم الفاعل، لكن شكور وشكار يعني تفيد المبالغة في الشكر والإكثار منه. يعني في جانب الله كيف نقول، يعني في جانب العبد نعم مبالغة في الشكر. نعم يعني في حق الله سبحانه وتعالى كلا الاسمين، يعني الشاكر والشكور كلهم يفيد شكرا يليق بكمال الله سبحانه وتعالى، يعني نعم سبحانه وتعالى. وهذا كثير في أسماء الله تعالى، يعني حين يشتق من الاسم الواحد من الصفة الواحدة عدد من الأسماء، يعني مثل صفة المغفرة فمن أسمائه تعالى غافر الذنب والغفور والغفار يعني ونحو ذلك، يعني مثلا صفة الرحمة هو أرحم الراحمين وهو الرحيم وهو الرحمن، وهو يعني تجد عدة أسماء مشتقة من نفس الصفة كلها تدل على اتصاف الله سبحانه وتعالى. قال رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطواعا لك مخبتا إليك أواها منيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي وثبت حجتي واهد قلبي وسدد لساني واسلل سخيمة صدري. فأنا واغسل حوبتي، الحوبة الذنب، يعني تقبل توبتي واغسل حوبتي، الحوبة الذنب. وبعدين قال واسلل سخيمة صدري، يعني ما في الصدر من يعني من غل أو حقد أو حسد أو غير ذلك، يعني من فيدعو الله تعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بذلك تعليما لأمته، يعني الدعاء به قد يعني صدر النبي عليه الصلاة والسلام قد أخرج منه وهو صغير، يعني حظ الشيطان الملائكة يعني شقوا صدره وأخرجوا حظ الشيطان منه عليه الصلاة والسلام، ولكن يعني يدعو بذلك تعليما لأمته، يعني وصلوا السخيمة صدري، يعني جعل صدري يعني سالما من كل يعني غل وحقد يعني كل صفة ذميمة. يعني في مصدر اسلل سلة، يعني زي ما تقول مثلا سلة الشوكة من البدن أو كذا، يعني زي إخراج الشيء، يعني نعم إخراج الشوكة مثلا يقال سلة يعني، وزي برضو سلة سيفه، إخراج السيف من الغمد يقال سلة السيفة يعني أخرجه من الغمد، في لقب خالد بن الوليد سيف الله المسلول، مسلول لو خرج من غمده يعني السيف داخل الغمد لا يكون مسلولا يعني بعد ما يخرج يكون مسلولا. فقال وسلوا السخيمة الصدر يعني أخرج السخائم أبعدها يعني عن الصدر وأخرجها منه. قال فصل: وأصل الشكر في وضع اللسان، في وضع اللسان يعني في لغة العرب يعني، مش اللسان مش مقصود كتاب لسان العرب، لأن كان في الحاشية في بعض الطبعات يعني كان يشير أن الكتاب لسان العرب المقصود لسان العرب المنظور هذا متأخر عن ابن القيم يعني، فهو يقصد في اللسان يعني في اللسان العربي يعني في لغة العرب ولسانهم يعني في لغة العرب، في وضع العرب في الوضع العربي يعني الذي تواضع عليه العرب وضعوا كلمة الشكر لهذا المعنى. ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا، فهذا أصل معنى الشكر، الأصل الذي وضع له الشكر في لغة العرب هو ظهور أثر الغذاء في أبدان الحيوان ظهورا بينا. يقال شكرت الدابة تشكر شكرا، على وزن سمنت تسمن سمنا، إذا ظهر عليها أثر العلف، إذا ظهر عليها أثر العلف يعني الدابة عندما تسمن فيقال إيه شكرت نعم شكرت بالكسر هذا. قال ودابة شكور إذا ظهر عليها من السمن فوق ما تعطى من العلف، يعني كل ما تعلف تسمن يعني أكثر من المعتاد يعني، فيقال دابة إيه شكور. قال وفي صحيح مسلم حتى إن الدواب لا تشكر من لحومهم أي لا تسمن من كثرة ما تأكل منها، هذا عن يأجوج ومأجوج في آخر الزمان يعني بعدما يرسل الله تعالى يعني دودة في أعناقهم كل واحد يطلع له دودة في عنقه تنخر فيه حتى يهلكهم الله تعالى بها، فيموتون أعدادهم ضخمة جدا يعني يكونون ملأوا الأرض حتى تمتلئ الأرض يعني من زهم ريحهم ومن نتن ريحهم، فيسلط الله تعالى الدواب على أجسادهم تأكل منها، فقال حتى إن الدواب لا تشكر من لحومهم، تسمن الدواب كلها من كثرة الأكل. فهذا الأصل المعنى اللغوي لكلمة الشكر. دائما المعنى الشرعي او الاصطلاحي يكون هناك ارتباط بينه وبين المعنى اللغوي، ف يعني زي الصلاه مثلا نقول في اللغه هي الدعاء، وفي الشرع هي مشتمله على الدعاء وهي يعني الدعاء جزء من الصلاه، فالشكر في الشرع. قال وكذلك حقيقته في العبوديه وهو ظهور اثر نعمه الله على لسان عبده ثناء واعترافا، وعلى قلبه شهودا ومحبة، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة. هذا تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله للشكر، ذكر له تعريفا يعني للشكر اصطلاحا يعني في الشرع، فمعاني الشكر ترجع إلى هذه المعاني، أنه ظهور أثر نعمة الله على عبده، يعني كما أن الشكر في اللغة هو ظهور أثر الطعام على الدابة فتسمن، فهو في الشرع ظهور أثر النعمة على العبد. كيف يظهر أثر النعمة على العبد؟ قال في ثلاثة أشياء: في اللسان والقلب والجوارح. فظهور أثر النعمة على اللسان ثناء واعترافا، أن يثني على الله تعالى ويتكلم يعني بما فيه اعتراف بنعمة الله عليه، وعلى قلبه شهودا ومحبة، يشهد نعمة الله عليه ومحبة لله تعالى المنعم، وعلى جوارحه انقيادا وطاعة، ينقاد لله تعالى ويطيع بجوارحه. قال والشكر مبني على خمس قواعد: خضوع الشاكر للمشكور، وحبه له، واعترافه بنعمته، والثناء عليه بها، وألا يستعملها فيما يكره. فهذه خمس قواعد. قال فهذه الخمسة هي أساس الشكر وبناؤه عليها، فمتى عدم منها واحدة اختل من قواعد الشكر قاعدة. فيقول الشكر مبني على هذه الأركان الإيه؟ الخمسة، يعني كأنها أعمدة ينبني عليها بنيان الشكر، فخضوع الشاكر للمشكور وحبه له واعترافه بنعمته والثناء عليه بها وألا يستعملها فيما يكره، فهذه قواعد الشكر. قال وكل من تكلم في الشكر وحده، الحد اللي هو التعريف يعني، فكلامه إليها يرجع عليها يدور. يعني قال أخذ أركان الشكر من تعريفات السلف للشكر، يعني تعريفات السلف وعلماء السلوك الذين عرفوا الشكر، فتعريفاتهم تدور على هذه المعاني، بعضهم يذكر بعضا منها والثاني يذكر البعض الآخر، فهذه القواعد الخمسة ترجع إليها تعاريف الشكر. فقال فقيل، يعني قيل في تعريف الشكر، حده أنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع. تلاحظون كل تعريف إيه؟ يقتصر على، يعني ربما اقتصر على بعض هذه الأركان. فهنا ذكر تعريف الشكر أنه الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، فذكر الاعتراف والخضوع وهما اثنان من القواعد الخمسة. وعندي في الحاشية أن هذا التعريف يعني موجود في الرسالة القشيرية وفي إحياء علوم الدين وفي عدة الصابرين. التعريف الثاني قال وقيل الثناء على المحسن بذكر إحسانه، الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فهذا ذكر قاعدة الثناء. وقيل هو عكوف القلب، وهذا التعريف أيضا في الرسالة القشيرية وإحياء علوم الدين وعدة الصابرين أيضا. قال وقيل هو عكوف القلب على محبة المنعم والجوارح على طاعته وجريان اللسان بذكره والثناء عليه، فهذا أيضا من تعاريف الشكر. وقيل هو وهو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة، قال هذا تعريف أبي بكر الوراق، قال هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. فنعم. وما ألطف ما قال حمدون القصار، حمدون القصار رحمه الله تعالى، شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا، أن ترى نفسك فيها طفيليا. تعرفون الطفيلي، الطفيليون اللي هم يعني يذهبون إلى الولائم يعني من غير دعوة، يعني الذي يذهب من غير دعوة يعني هو يكون زائدا يعني على من التطفل، يعني اللي هو الزائد يعني على، ليس هو يعني مقصودا بها، يعني هو راح زيادة يعني. فترى نفسك في يعني كأن القصد هنا أنه يرى نفسه ليس أهلا للإنعام يعني، ولكن يعني شملته النعمة، هو ليس يعني ليس مستحقا لها، ولكن هو يعني راح زيادة مع الناس وجات النعمة، يعني شمل معهم ويعني هو لم يكن إيه مستحقا لها، لكن جاءته يعني إكرام. عيش على حساب غيره. أيوة نعم، زي هو قال يعني في الحديث، فيهم رجل ليس منهم، قال هم القوم لا يشقى بهم جلسهم، أشهدكم أني غفرت له معهم، فيرى يعني أنه أكرمه الله تعالى يعني صحبة الصالحين وأهل الخير وكذا، فجاءته النعمة. يعني القصد دائما انكسار النفس يعني بين يدي الله، والإنسان ما يشعر أنه يعني بفضلي وأنا مستحق وأنا الكذا يعني، فيشعر أنه أصلا لا يستحق شيئا، ولكن الله سبحانه وتعالى يعني أكرمه وجاءه. فهو يقول يعني ما ألطف هذا التعبير يعني. قال وقال أبو عثمان رحمه الله الشكر معرفة العجز عن الشكر، يعني الشاكر حقا هو الذي يعترف يعني ويعرف أنه عاجز عن شكر الله تعالى، أنه مهما يعني شكر، قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فلسا مهما يعني مهما شكر حيشكر نعمة ولا نعمتين ولا يعني نعم لا تحصى. ولو أفنى عمره كله يعني مصليا صائما قائما تاليا يعني لا يكفي شكر نعمة واحدة من نعم الله. فالشكر الشاكر حقا والذي يعترف يعني أنه لا عاجز عن شكر نعم الله تعالى عليه، يعني لأن يقابله يعني حال المنافق وال يعني والمغرور المغتر بعمله الذي يرى يعني أنه قد أدى يعني حق الله زيادة وأنه يستحق كذا فهذا ليس هذا حال الشاكر. يعني الشاكر يرى أنه لو أفنى عمره في العبادة والطاعة يعني ما أدى حق نعمة واحدة من نعم الله. قال: وقيل الشكر إضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له. إضافة النعم إلى موليها يعني نسبة النعم إلى المنعم بها، أن يعرف كل شيء أنه بنعمة الله وبفضل الله. يعني دايما في كتاب الله في حال الكافرين دايما يقول مثلا: أتيته على علم عندي، مثلا قارون، والثاني اللي هو صاحب الجنتين قال أنا خير، إبليس وصاحب الجنتين وفرعون وكذا. يعني دايما يرون أن النعم أنهم مستحقون لها وأن هذا شيء طبيعي أنهم يعني أهل لهذا وأن بفضلهم وعلمهم لكن في حال المؤمنين دايما يضيفون النعم إلى الله تعالى. مثلا شعيب عليه السلام يقول: وما توفيقي إلا بالله، يعني دايما ينسب الفضل إلى الله. فإضافة النعم إلى موليها بنعت الاستكانة له، بالخضوع لله تعالى، كأنه في بعض النسخ بنعمة الاستكانة له. وقال الجنيد: الشكر ألا ترى نفسك أهلا للنعمة. وهذا معنى قول حمدون: أن يرى نفسه فيها طفيليا، يعني أنه ليس أهلا للنعمة يعني وأنه أنعم عليه يعني تبعا هو ليس مستحقا له. وقال رويم رحمه الله: الشكر استفراغ الطاقة، يعني بذل الوسع، يعني أن يستفرغ طاقته عن أن يبذل كل وسعه في عبادة الله وطاعته. وقال الشبلي: الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. قال ابن القيم رحمه الله: قلت كلام يحتمل كلامه أمرين، أحدهما أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمه، والثاني ألا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها، وهذا أكمل والأول أقوى عندهم. نعم، سبحانه وتعالى. قال: والكمال أن تشهد النعمة والمنعم. يعني دايما بيرجع لموضوع اللي هو الفناء عن الشهود والفناء، يعني الفناء عن شهود ما سوى الله والفناء عن إرادة ما سوى الله. فدايما في كل منزلة فبيكون عندهم إيه، يعني هو في منزلة الشكر أنه يفنى عن رؤية النعم بإيه، برؤية المنعم، فهذا يعتبر فناء عن شهود يعني ما سوى الله. ولكن دايما لما ابن القيم يرى منزلة الفناء عن الشهود هذه إيه مرجوحة، يعني فيقول الأولى أنه لا يفنى عن شهود النعمة، أنه يشهد النعمة ويشهد المنعم، ولكن يعني لا يريد إلا الله سبحانه وتعالى، لأن شكره بحسب شهود النعمة، فكلما كان أتم كان الشكر أكمل. والله يحب من عبده أن يشهد نعمه ويعترف بها ويثني عليه بها ويحبه عليها، لا أن يفنى عنها ويغيب عن شهودها. يعني يقول الفناء عن شهود النعمة فهذا يقلل من الشكر لا يزيد منه، يعني أنه لا يرى نعمة الله عليه. لكن يقول الأحسن أنه هو لا يفنى عن شهود النعمة، يعني يرى النعمة ويشهد المنعم أيضا، فهو يشهد النعمة حتى يزداد شكرا لله تعالى عليها. وقيل الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. هذا كلام جميل، يعني تعرف القيد اللي هو يعني النعم الموجودة يقيدها بقيد، زي مثلا الإنسان عنده بهيمة يعني إذا لم يربطها ستهرب، فتريد تقيد النعم اللي عندك فقيدها بالشكر. الشكر هذا يعني يحفظ النعم اللي عندك كأنك ربطتها برباط لا تهرب منك ولا تضيع منك. فهو يقيد النعم الموجودة وتصطاد به النعم المفقودة، يعني تستجلب به، لأنه قال لئن شكرتم لأزيدنكم. فأول شيء تحافظ على الموجودة لا تضيع منك، وفي نفس الوقت تأتيك نعم زيادة. وشكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان، وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. يعني النعم نوعان، نعم الدنيا ونعم الدين. فيقول العامة يعني همهم على منصب على نعم الدنيا، لكن الخاصة شكرهم على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. ولا تعارض، يعني الخاصة يعني القصد أنهم زادوا، يعني على أنه لا يشكرون فقط يعني على المطعم والمشرب والملبس، وأن يشكرون عليه وعلى نعمة الدين أيضا. يعني هو شكر العامة أنهم يعني لا يرون نعمة الدين أو لا يهتمون بها، اهتمامهم بنعم الدنيا وكذا. فلكن الخاصة يعني يشكرون على النوعين من النعم، يعني على نعم الدنيا وعلى نعم الدين كذا. نعم، يعني يمكن أن نقول الأول العام عندهم بعض التفريط. نعم، يعني هو يعني نعم الدنيا شوفها عظيمة وكبيرة، ويعني ممكن يعني شكره لها أكبر، والوقت الذي يقضيه والجهد الذي يقضيه في شكر نعم الدنيا أكبر مما يقضي في شكر نعم الدين. يعني ربما ما لا يحزن مثلا إذا يعني نقص دينه ونقص إيمانه، يعني لا يستشعر أنه سلب نعمة هو، لكن لو نقص ماله أو كذا يعني يستشعر أنه فقد نعمة كبيرة. ولما يجي له مال يعني ما ازداد في طاعة ولا كذا لا يرى يعني لها قيمة مثل ما يرى قيمة المال مثلا إذا زاد. وقال داود رحمه الله، لا داود النبي هنا يقصد داود النبي عليه السلام. نعم، اللي فات ده كان بينقل كلام أهل علم وكذا، الآن انتقل إلى بعض الآثار عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وقال داود عليه الصلاة والسلام النبي الكريم: يا ربي كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا؟ فقال: الآن شكرتني يا داود. وعندي هنا أن هذا رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر، وفي بعض الروايات يعني معزو إلى موسى عليه السلام، أنه من كلام موسى أو من كلام داود عليه السلام. فهو يقول: يا ربي كيف أشكرك وشكري نعمة علي من عندك تستوجب بها شكر. يعني مجرد أن السنة نعم وشكري لك، لك أنا عندي ما فيش لك، بس يعني المعنى نفس المعنى واضح في بعض النسخ: وشكري لك نعمة علي. فالقصد هنا أن العبد إذا وفقه الله لشكره فهذه نعمة تستوجب شكرا زيادة، فإذا شكر هو برضو الشكر نعمة، يعني إذن إلى ما لا نهاية. قال: وفي أثر فقال: الآن شكرتني يا داود. يعني عندما يستشعر أنه أن الشكر هو نفسه نعمة تستوجب شكرا، والشكر عليها يستوجب شكرا، فحينئذ صار شاكرا. يوفق الآية ده هي: وإن تعدوا نعمة الله. لا، آل داود يعملوا آل داود شكرا. نعم، أحسنت. قال: وفي أثر إسرائيلي أن موسى عليه السلام قال: يا رب خلقت آدم بيدك ونفخت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وعلمته أسماء كل شيء وفعلت وفعلت، فكيف أطاق شكرك؟ فقال الله عز وجل: علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا لي. علم أن ذلك مني، فإذن لذلك من أركان الشكر أن تعلم يعني أن النعمة من الله سبحانه وتعالى. وقيل: الشكر التلذذ بثنائه على ما لم تستوجب من عطائه. التلذذ بثنائه على ما لم تستوجب من عطائه. ما لم تستوجب يعني ما ليس حقا لك، يعني ليس حقا لك ولكنه يعني تفضل منه. يعني تتلذذ بالثناء على الله تعالى يعني على كونه أعطاك ما ليس يعني حقا لك. يقال: استوجب فلان كذا، يعني استحقه. يعني زي مثلا العامل إذا أدى العمل واستحق الأجرة، استوجب الأجرة. فلكن هنا إيه يقول أنت لا تستوجب يعني العطاء من الله، هذا المعنى. وقال الجنيد وقد سأله سري عن الشكر وهو صبي بعد: الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معاصيه. فقال: من أين لك هذا؟ قال: من مجالستك. سبحان الله رحمه الله. وقيل: من قصرت يده عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. من قصرت يده عن المكافآت، أو في بعض النسخ يداه عن المكافآت، فليطل لسانه بالشكر. إذا كانت يدك يعني لا تستطيع أن تكافئ، فإيه أطل لسانك بالشكر. فهذا يعني فيه تورية، يعني في حق معاملة الخلق، يعني إذا قصرت يدك مثلا عن مكافأتهم بالمال أو كذا فاشكرهم باللسان يعني. وفي حق في معاملة الخالق يعني سبحانه وتعالى يكون المعنى أنك إذا قصرت يعني إذا قصرت في الطاعة يعني عموما، يعني إذا يعني كانت طاعتك قليلة، كنت قليل الصيام وقليل القيام وقليل التلاوة وقليل، فعود هذا باللسان يعني بالشكر يعني. كانت تفعل عائشة رضي الله عنها لما إذا أعطى شخص شيء ما عندها ما تعطي: جزاك الله عنا خير الجزاء. صحيح. نعم. قال: والشكر معه المزيد أبدا، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. قل: إذا رأيت يعني أنك حالك ليس في مزيد، لا تزاد من النعم، يبقى إذن إيه معناها أنك مقصر في الشكر، زيد الشكر عشان تزيد النعم. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل يعني في حديث قدسي: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي. فهذا موضع الشاهد منه: أهل شكري أهل زيادتي، الذين يشكرون الله يزيدهم، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها. وهنا يعني أحيانا يحصل إشكال يعني كيف التوفيق بين وأما بنعمة ربك فحدث، وما في معناه من النصوص التي تحث على التحديث بالنعمة ونشر النعمة، وبين النصوص الأخرى التي فيها يعني الرخصة في الكتمان، يعني مثل ادخلوا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة مثلا، حتى لا يظهروا يعني إخوة عددا كبيرا معا فيتفرقون، حتى يعني لا يحسدوا كما ذكر المفسرون يعني خشي عليهم العين وكذا. ومثل الحديث يعني استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان إلى آخره. فهو التوفيق يعني أنه شكر النعمة يعني أو إظهار النعمة يعني لا يلزم بالضرورة أن يحدث بتفاصيلها يعني، ولكن يعني يمكن أنه يعني يذكر أنه في نعمة من الله تعالى ونحو ذلك، يعني ليس بالضرورة أن يحدث عن تفاصيلها يعني، يعني لا يكون معترضا على أن حال بعض الناس مثلا دايما يشتكي أنه في شقاء وفي بؤس وفي فقر وفي كذا يعني، فلا يشكر ما عنده من النعمة. فينبغي للمؤمن أنه لا يذكر أنه في بؤس وفي شقاء وفي كذا ويشكو حاله للناس، وإنما يعني يقول أنه في نعمة وفي خير وفي كذا، وليس بالضرورة أن يذكر تفاصيله يعني. يعني يكون ذكر التفاصيل بحسب الحاجة يعني، مش ليس ضروريا يعني. قال: وهذا من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو أن يرى أثر نعمته على عبده. يعني في الرواية يعني روية يرى أو يرى أثر نعمته على عبده، فيشرع الإنسان أن يظهر أثر النعمة. ومن هذا يعني أنه مثلا إذا يعني أنعم الله تعالى عليه يعني لا يظهر مثلا ملابس يعني قديمة ومشققة، يعني كحال مثلا طالما يعني يستطيع أن يظهر مثلا بثوب حسن، ليس بالضرورة أن يبالغ يعني ويلبس مثلا أفضل شيء وأحسن شيء، ولكن يعني في نفس الوقت يعني لا يظهر بحال الفقير أو كذا الذي يستجلب الشفقة من الناس، إذا كان قادرا على أن يخفي ذلك، يعني كما قال يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني حتى اللي هو الفقير يعني يحاول أن هو يظهر أنه في نعمة أو كذا تعففا، فمن باب أولى أنه هو الذي يكون يعني قد أغناه الله أنه لا يظهر في حال مثلا الفقير أو كذا، يعني طالما أغناه الله سبحانه وتعالى. قال وفي هذا قيل ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق، أأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا لندى الكريم لسارق. قال ومن الرزية يعني من البلاء أن شكري صامت عما فعلت وأن برك ناطق، برك يعني ينطق وشكري صامت، وبعدين قال أأرى الصنيعة منك يعني النعمة منك ثم أسرها يعني أكتمها ولا أظهرها، إني إذا لندى الكريم لسارق، الندى والكرم يعني. طيب نقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين. نعم كريم، الحمد لله، نسأل الله أن يجعلنا من الشاكرين.